التقييد بالشرط إن شاء الله سوف نتحدث عن أدوات الشرط التي يذكرها البلاغيون، وعن الفوارق بين هذه الأدوات، وعن وقوع بعض أدوات الشرط موقع الأخرى، وعن الجمل التي تدخل هذه الأدوات. الجملة كما نعرف تتكون من ركنين أساسيين: مسند ومسند إليه. مسند هو الخبر، مسند إليه هو المبتدأ. هذا إذا كان الجملة اسمية، أما إذا كانت فعلية فهي تتكون من ركنين أساسيين: فعل وهو مسند، فاعل أو نائبه وهو مسند إليه. ما عدا هذين الركنين يسمى عند البلاغيين قيدا، سواء كان تقييدا بشرط أم بغير شرط. وسوف نتناول بمشيئة الله عز وجل الحديث عن التقييد بالشرط أو بغيره في المبحثين الآتيين. المبحث الأول هو التقييد بالشرط. كما قلنا المقصود بالتقييد بالشرط هو ما عدا المسند والمسند إليه. فمثلا إذا قلنا إن تجتهد تنجح، هذه جملة أو هذا الأسلوب مكون من جملتين: جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جزاءه وجوابه. تجتهد فعل الشرط مجزوم علامة الجزم السكون، الفاعل مستتر تقديره أنت، مستتر وجوبا تقديره أنت، هذه جملة فعلية. تنجح جملة مكونة من فعل وفاعل، هي جواب الشرط. تنجح فعل المضارع مجزوم إن واقع في جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وتظهر هاتان الجملتان في قولنا: إن تطلع الشمس يذب الثلج. إذن عرفنا أن الجملة الشرطية في الأصل مكونة من جملتين: جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. وقد يكون الشرط من باب الخبر، وقلنا الخبر المقصود به كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، كالجمل السابقة التي قلناها: إن تذاكر تنجح، إن تطلع الشمس يذب الثلج. وقد يكون من باب الإنشاء، أقول إن جاءك المجتهد فأكرم. نلاحظ أن جملة جواب الشرط إنشائية لأنها أمر: إن جاءك المجتهد فأكرمه، أكرم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. إذن جواب الشرط هنا جملة إنشائية. إن جاءك المجتهد هل تكرمه؟ أيضا جملة إنشائية. إن جاءك المجتهد فلا تهنه؟ أيضا جملة إنشائية لأنها نهي. والذي يوصف بالخبر أو الإنشاء هو الشرط والجواب معا. أما الجملة وحدها، يعني أعني جملة فعل الشرط، فليس كذلك. ليه؟ لأنها لا تفيد فائدة تامة. معلوم أن جملة فعل الشرط تحتاج إلى الجواب، فالذي يوصف بالخبر وبالإنشاء هو معا جملة الشرط والجواب معا. وقد رأينا من الأمثلة السابقة أن الجملة الثانية من جملة الشرط مرتبطة بالجملة الأولى، وحصول الجملة الثانية مرتبط على حصول الجملة الأولى. فعندما نقول لإنسان إن تجتهد تنجح، إذن حصول النجاح مترتب على حصول الاجتهاد، فإذا تحقق فعل الشرط تحقق جواب الشرط. ففي قولنا مثلا: من آمن وعمل صالحا دخل الجنة. نلاحظ أن تحقق الإيمان والعمل الصالح المبين في الجملة الأولى قد جعل في الكلام شرطا لتحقق دخول الجنة في الجملة الثانية، والأداة الرابطة بين الجملتين هي كلمة من. أما الأدوات، أدوات الشرط قسمان: أدوات عاملة فيما بعدها يعني تجزم، وأدوات غير عاملة. أما الأدوات العاملة فهي التي تجزم فعلين، أولهما فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وهي إن وإذ ما، وهما حرفان. يعني إن حرف شرط جازم، إذ ما حرف شرط جازم. القسم الثاني من وما ومتى وأين وأينما وأيان وأن وحيثما وكيفما ومهما وأي، وهذه كلها أسماء. أما الأدوات غير العاملة يعني غير الجازمة فيها لو ولولا ولوما وأما ولما، وكلها حروف. أما إذا فهي اسم ظرف لما يستقبل من الزمان: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره. إذا أداة شرط غير جازمة، وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. معلوم أن الشرط يكون منصوبا، معلوم أن الظرف يكون منصوبا، فالناصب له هو هنا الجواب: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح. جواب الشرط هو الذي نصب إذا، وإذا معروف أنها تضاف إلى جملة فعلية بعدها. هذا معنى كلام النحاة: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. وقد فصل اللغويون والنحاة معاني أدوات الشرط العاملة وغير العاملة، والفصيح البليغ يتحرى استعمالها فيما وضعت له. ونبه علماء البلاغة على مواقع استعمال بعض أدوات الشرط السابق ذكرها، فمعلوم إن إن باعتبارها أم أدوات الشرط قد يقتضي الكلام استعمالها في غير المشكوك فيه أو النادر، ولا سيما حينما يتردد الشرط بين احتمالين، كأن تقول: إن استوفى المصلي المطلوب منه صح صلاته، وإن لم يستوفي المطلوب منه لم تصح صلاته. فلفظ إن في هذا المثال لا يشير إلى أن الشرط مشكوك فيه في تحققه أو نادر. وللبلغاء ذوق للمواضع التي يحسن فيها استعمال إن الشرطية، والمواضع التي يحسن فيها استعمال إذا. ومن الأمثلة التي جاء فيها استعمال كل من إذا وإن الشرطيتين في مكانه المناسب تماما قول الله عز وجل عندما قص علينا قصة موسى عليه السلام وآل فرعون، قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. إن مجرى إمداد الله للناس بالحسنات في الحياة الدنيا أمر متحقق، وهو القاعدة الأغلبية حتى ولو كانوا كفارا، لذلك جاء استعمال إذا لأنها تدخل على جملة متحققة الوقوع. أما الإصابة بالسيئة فأمر نادر وقليل بالنسبة إلى تواتر الحسنات، وتأتي للتذكير والتنبيه على عقوبات الله الكبرى التي جاء بها الوعيد الرباني، لذلك جاء استعمال إن، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يقول الزمخشري رحمه الله في كتابه الكشاف: وللجهل بمواقع إن وإذا يزيغ كثير من الخواص عن الصواب فيغلطون. يقول: ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضها ثم شفع له فيها فقضاها؟ قال: أبى لك كسب الحمد رأي مقصر ونفس أضاق الله بالخير باعها، إذا هي حثته على الخير مرة عصاها وإن همت بشر أطاعها. لو عكس في استعمال الآداتين لأصاب الغرض، يعني لو قال فإن هي حثته وإذا همت بشر، لكنه لم يفعل ذلك فأخطأ. نرجع إلى الكتاب فنقول إن البلاغيين عندما يتحدثون عن أدوات الشرط يتحدثون عن أمور ثلاثة: الأمر الأول الفوارق بين هذه الأدوات، والأمر الثاني استعمال بعضها ما كان بعض حينما تدعو الحاجة إلى ذلك، الأمر الثالث الجمل التي تدخل عليها هذه الأدوات. نريد الآن أن نتحدث عن هذه الفوارق بين هذه الأدوات. إن استعمال بعض هذه الأدوات ما كان بعض هذا أمر معيب عند ذوي الفصاحة. إن الشرطية الجازمة تستعمل في المعنى الذي يشك فيه المتكلم ويتردد في وقوعه أو يتوهم وقوعه، كقول الله عز وجل حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فإخوة يوسف يشكون في سرقة أخيه بنيامين، ولذلك حكى القرآن الكريم كلامهم باستخدام إن التي تفيد الشك في نفوسهم، لأنها تستعمل في المعنى الذي يشك فيه المتكلم. فعندما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم قبل، لم يقولوا مثلا إذا سرق فقد، لا، وإنما قالوا إن يسرق. وكالآية التي أشرنا عليها منذ قليل، ويقول الله عز وجل: وإن تصبهم سيئة يطايروا بموسى ومعه. والمعنى أن هذا الكلام جاء على نمط أساليبهم عندما يكون المتكلم جازم غير جازم بوقوع الشرط. ولأن الأصل في استعمال إن في المعنى المشكوك في وقوعه كان الحكم النادر وقوعه لقلة حصوله مناسب لاستخدامه معه. إذن عرفنا إنه إن تستعمل في الأمر المشكوك فيه، وقد أبان البلاغيون الفرق بين إن أداة الشرط إن وأداة الشرط إذا، فرأوا من تتبع النصوص الرفيعة أن حرف شرط إن يستعمل غالبا فيما يرى المتكلم أن ما جعل شرطا أمر مشكوك في وقوعه مستقبلا أو نادر الوقوع، أما اسم الشرط إذا يستعمل غالبا فيما يرى المتكلم أن ما جعله شرطا أمر متحقق الوقوع أو مرجو الوقوع. فالبليغ مطلوب منه أن يستعمل كلا من إن وإذا فيما هو الغالب من استعماله، ليشير في كلامه بكلمة إن الشرطية إلى الشك في وقوع الشرط أو ندرته، ويشير في كلامه بكلمة إذا إلى تحقق الشرط مستقبلا أو إلى رجاء تحققه. بالنسبة لإذا كما قلت تستعمل في المعنى الذي يجزم فيه المتكلم بوقوعه أو يغلب على رأيه حصوله. تقول: إذا طلعت الشمس أدينا أعمالنا فطلوع الشمس مقطوع بحصوله. إذا نجحت في الامتحان كافأتك، فهنا غلب على ظنك نجاح هذا المخاطب، فذلك استعملت كلمة إذا، ولهذا غلب استعماله كما قلنا في الحكم الكثير الوقوع، وغلب دخولها على الماضي لأنه أقرب إلى القطع بالوقوع باعتبار لفظه، وإن كان معناه مستقبل، لأن معروف أن أدوات الشرط عندما تدخل على الماضي تحول زمنه إلى المستقبل. إذا جاء نصر الله والفتح، معروف أن جاء فعل ماضي، لكن عندما دخلت عليه إذا حول زمنه إلى الفعل إلى الزمن المستقبل. يبقى عرفنا أن إذا الشرطية تقلب الماضي إلى المستقبل. قال الله عز وجل: إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا جاءتهم الحسنة، إذا شملتهم نعمنا وعمهم إحساننا، قالوا خصصنا بذلك لفضلنا وكمال ديننا وصلاح أعمالنا، وإن تصبهم مكاره من جد وقحط وبلاء تشاءموا بموسى ومن معه شاكين لنقصان دينهم وسوء طويتهم. وما أصابهم من هذا السوء بسبب موسى ومن معه، فعبر بإذا في جانب الحسنة وبإن في جانب السيئة، فاستعمال إذا في المعنى المجزوم المقطوع بوقوعه أو المضمون وقوعه، وهو مجيء الحسنة التي هي مطلق الخير من خصب ونماء ومال وولد وعافية وطمأنينة إلى غير ذلك، واستعمل إن في معنى غير مجزوم بوقوعه وهو مجيء السيئة إذا كان المراد منها نوعا خاصا من أنواعها والمقصود به الجب والضيق. والنوع الخاص غير محقق الوقوع لاحتمال أن يقع نوع آخر، ولعل تنكيرها يشير إلى هذا المعنى، لأن من معاني التنكير التقليل الذي يؤذن لعدم الجزم. قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. عبر في جانب الرحمة بإذا وفي جانب السيئة بإن، للإشارة إلى أن الله عز وجل واسع الرحمة، وفي التعبير في الإذاقة في جانب الرحمة وبالإصابة في جانب السيئة رد الشيء إلى أصله، لأن الرحمة هي كل هو كل لذة ومتعة يناسب معنى الإذاقة والإطعام، كما أن السيئة وكل ما هو أذى يناسب معنى الإصابة والابتلاء. ومن الفرق البين بين إذا وإن قول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لننظر إلى جانب الكلام في إذا، جاءت إذا بجانب إكرام الكريم وهي من الأمور المستحبة، وجاءت إن بجانب إكرام اللئيم، فإكرام الكريم حري بأن لا يترك، وليس كذلك إكرام اللئيم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، فإكرام الكريم محبب إلى النفس، لكن أن يكرم الإنسان الكريم إنسانا لئيما هذا شيء مشكوك فيه، فجاءت بإن. يبقى إذن عرفنا الفرق البين بين إن وإذا. إذا تستعمل فعل الشرط يستعمل إذا كان متحقق الوقوع أو يغلب على ظنه وقوعه، أما إن في الأمر المشكوك فيه. أداة الشرط الثانية هي لو، ولو هي حرف امتناع لامتناع أو حرف امتناع لوجوب. حرف امتناع لامتناع، ما معنى حرف امتناع لامتناع؟ هذه تسمى لو الشرطية. لو الشرطية غير الجازمة، إذا قلنا لو اجتهدت نجحت، لو اجتهدت نجحت، تفيد عدم وقوع النجاح، يعني إذا امتنع النجاح لامتناع الشرط. أقول مثلا لو نجحت لكافأتك، امتنعت المكافأة لعدم حصول النجاح أو عدم حصول المذاكرة من هذا الشخص. لو جئتني لأكرمتك، لماذا لم أكرم؟ لأنه لم يأتني. فلذلك أقول عن النحاة أنه حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع الجواب لامتناع الشرط. وقد تدخل على المضارع لغرض بيان، وهو قول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لم يقل لو أطاعكم. احنا اتفقنا على أنه لو في الغالب تدخل على جملة فعلية فعلها ماضي، يعني لو ذاكر محمد لنجح، لو جاءني لأكرمته. فإذا وليها فعل ماضي كان معناه المستقبل، معناه المستقبل. قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تركوا هذه جملة فعلية فعلها ماضي لكن معناها مستقبل، والغرض من هذا هو التحذير والتخويف، أي إن من المتوقع أن يترك الذين لا يتقون الله في ذرياتهم، في ذريات غيرهم، ذريات لهم يخافون عليهم من ظل من يتولى أمورهم بعدهم. فقصد هنا التخويف. إذا عرفنا أن لو للتعليق في الماضي وهو أكثر استعماله، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني لم نشأ ذلك فلم نبعث. إذن قلنا قد يستعمل البليغ الفعل المضارع لغرض بلاغي، ومن هذا الغرض قصد الاستمرار في الماضي حينا بعد حين. قال الله عز وجل في الآية التي قلناها واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. العنت يعني المشقة والتعب وشدة الضرر والفساد، يعني لو تابعكم، لو تابع طاعتكم في كثير من الأمور التي تقدمون فيها آراء خاصة لوقعتم في العنت، يعني في المشقة والتعب. وهذا المعنى يفهم من الفعل المضارع الذي يدل على التجدد في المستقبل. معروف أن الفعل المضارع يدل على التجدد في المستقبل. الله سبحانه يقول إن الله وملائكته يصلون، لم يقل صلوا قال يصلون، وهو يدل على التجدد في المستقبل. فقلب معنى زمانه إلى المضي بحرف لو، وبقى فيه معنى التجدد. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر. إذن الفعل المضارع قلب زمنه إلى المضي وبقي على معنى التجدد كما أشرنا. الغرض الثاني تصوير ما سيحدث بصورة الأمر الذي وقع وحدث، فيؤتى بالفعل المضارع للإشعار بأنه أمر من الأمور المستقبلية المتحققة للوقوع. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى، وضع الفعل المضارع ترى، والأصل أن يقال ولو رأيت. لكنه قال ولو ترى. لماذا قال ولو ترى؟ قلنا تصوير ما سيحدث بصورة الأمر الذي وقع وحدث، هذا هو الغرض عندما تدخل لو على الفعل المضارع. لكن قلنا إن أصلها تفيد التعليق في الماضي، أقول لو ذاكر محمد لنجح، لو جاءني فلان لأكرمته، هذا هو الأصل فيها، لكنها تدخل على الفعل المضارع لغرض بياني عرفناه، وهو إما قصد الاستمرار في الماضي حينا بعد حين، وإما تصوير ما سيحدث بصورة الأمر الذي حدث. نأتي إلى وقوع بعض هذه الأدوات موقع الأخرى. الأصل في إن أن تستعمل في المشكوك فيه أو المتوهم وقوع، وقد تستعمل في الأمر المجزوم به إثبات أو نفي لأسباب منها تجاهل العارف. تجاهل العارف، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فعدم الولد لله أمر مقطوع به، فاستعملت فيه إن الموضوع للشك والوهم تجاهلا وتساهلا مع المعاندين بالتنزل معهم ومواجهتهم بما لا يستطاع نقضه فتلزمهم الحجة. هذا يسمى تجاهل العارف، يعني أن المتكلم كأنه لا يعلم هذا الحكم. قل إن كان الرحمن، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقول للمشركين الذين اتخذوا من الأصنام آلهة والذين اتخذوا من بعض البشر أولاد لله عز وجل، فقال قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذن عدم الولد لله أمر مقطوع به، فاستعملت إن اللي هي موضوع للشك من قبيل تجاهل العارف. أيضا إذا قال المعتذر عن أمر لا يليق به إن كنت فعلت هذا الأمر فأرجو العفو والمسامحة، هو يعلم من نفسه أنه فعل هذا الأمر، وكأن يقول المغاضب أو المغاضب لصاحبه إن طرقت بابك بعد اليوم فلا تفتح لي، وهو يعلم من نفسه أنه لا يصبر على هجر صديقه. هذا يسمى من تجاهل العارف. وكان يقول مدعي ما ليس له إذا كان هذا حقي فلا بد أن أصل إليه، وهو يعلم أنه لا حق له في هذا الأمر. إذن عرفنا هذا يسمى تجاهل العارف. ثانيا، إذا كان المخاطب لا يجزم بما يجزم به المتكلم، أو تنزيل المخاطب منزلة منكر الحقيقة، تنزيل المخاطب منزلة منكر الحقيقة. كان يقول الأب لابنه الخارج عن طاعته إن كنت ابن حقي، إن كنت ابنا، إن كنت ابني حقا فلا تعصيني، وهو ابن حقا، لكنه نزل المخاطب وهو هذا الابن منزلة منكر الحقيقة. تنزلة الشاك منزلة غير الشاك، للإشعار بأن وضوح الأدلة يقتضي عدم وجود الشك أصلا. إذا كنت تسلم بالبراهين العقلية فلا بد لك أن تؤمن بالله واليوم الآخر والقرآن وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى تنزلة الشاك منزلة غير الشاك، للإشعار بأن الأدلة واضحة يقتضي عدم وجود الشك أصلا. أيضا تغليب واقع حال العدد الكثير من المخاطبين على العدد القليل. يقول الله عز وجل خطابا للجاحدين من المشركين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أفهم استعمال إن في هذا النص أن العدد الكثير من المشركين لم يكونوا شاكين في أن القرآن الكريم منزل من عند الله، إنما كانوا جاحدين معاندين فقط. والمعنى إن احتمال وجود شك في القرآن عندكم أمر قليل ونادر، فأكثركم معاندون. والأصل أن يكون فعل الشرط مع ذات الشرط إن وإذا فعلا مضارعا، وقد يأتي فعلا ماضيا لفظا إلا أن معناه كما قلنا يحول إلى المستقبل. والبليغ عندما يستعمل فعل الشرط ماضيا مع إن وإذا يلاحظ غرضا بلاغيا من هذه الأغراض الإشعار بتحقق الوقوع، إذا وقعت الواقعة، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاء نصر الله والفتح. فهنا عندما استعمل الفعل الماضي دل على تحقق الوقوع. ثانيا من ذلك أيضا التفاؤل بتحقق الوقوع، كان يقول الفقير المعدم إذا رزقني الله مالا اشتريت دارا واسعة وأديت فريضة الحج، أو إظهار الرغبة في تحقق الوقوع، كان يقول التاجر إذا تمت هذه الصفقة التجارية حصل لنا منها ربح كثير، أو التعريض. التعريض هو عدم الإفصاح بالقول الصريح، كان يقول الباحث عن زوجة مناسبة أمام من يرغب أن يتزوجها، إذا وجدت الجميلة الذكية العاقلة ذات الخلق والدين فإني أحب الزواج منها إذا وافقت هي وأهلها، وهذا يسمى تعريض، إلى غير ذلك من الأغراض التي قلناها. نأتي إلى الشيء الثالث، الجمل التي تدخل عليها، قبل أن نأتي إلى الشيء الثالث تكلمنا عن وقوع بعد هذه الأدوات موقع بعض، قلنا من الأغراض تجاهل العارف وتنزيل المخاطر منزلة المنكر وإنزال العالم بشيء منزلة الجاهل، والتوبيخ. التوبيخ كقول الله عز وجل أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، على قراءة من كسر همزة إن، وجواب الشرط المحذوف دل عليه ما قبله فإسراف مقطوع به. فالمقام بإذا لكنه أتى بإن لقصد التوبيخ، أفنضرب عنكم الذكر صفحا إذا كنتم، هذا هو الأصل، لكن أتى بإن وقصد بهذا هو التوبيخ. والتغليب عرفناه في الآية التي قلناها وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا. استعمال الجمل التي تدخل عليه هذه الأدوات، قلت منذ قليل إن وإذا تدخلان على جملتين فعليتين في الاستقبال، وهذا هو الاستعمال الغالب فيهما. وقد تستعمل إن في الماضي لفظا ومعنى، وذلك مع كان وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وإن كنتم إذا الريب وقع منهم فعلا فيما مضى، إذا عرفنا إن دخلت على الفعل الماضي حولت زمنه إلى المستقبل، لكن في الأصل أن تدخل على فعل مضارع، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كذلك إذا في الأصل أن تدخل على فعل مضارع، لكن وقد تدخل على الفعل الماضي وهذا هو الكثير فيها، لكن تحول هذا الزمن إلى زمن مستقبل. لكن متى تدخل إن على فعل ماضي لفظا ومعنى؟ إذا دخلت على كان، لأن معروف إن كان فعل ماضي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهنا لا نقول فعل ماضي لفظا لكن معناه مستقبل، لا هو فعل ماضي لفظا ومعنى، واستعماله هنا لأن الريب والشك قد وقع منهم فيما مضى. وتستعمل مع غير كان قليلا كقول المعري فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم ساكنك، أو فلينعم ساكنك البال، فلينعم لساكنك البال. فيا وطني إن فاتني بك سابق، يقول يا وطني إن فوت علي الإقامة فيما سبق من الدهر فلا لوم علي. يبقى هنا استعمل إن فيما مضى لفظا ومعنى مع غير كان، وهذا قليل. وهو يتحسر ويحزن على مفارقة الأهل والوطن. نأتي إلى المبحث الثاني وهو التقييد بغير الشرط. من هذا التقييد التقييد بضمير الفصل. التقييد بضمير الفصل أقول المتنبي هو شاعر العربية. لماذا سمي بضمير الفصل؟ لأنه يفصل ما بين ما هو خبر وصفة. فأولئك هم المفلحون. لو لم تأتي بكلمة هم لا يمكن أن نعرب المفلحون صفة لأولئك، ويمكن أن نعربها خبرا. فعندما أتى ضمير الفصل فجعل ما بعدها خبرا لا صفة، لذلك سماه النحاة ضمير فصل، لأن للفصل بين الخبر وبين الصفة للنعت. ويقع فصلا بين ما أصله مبتدأ وخبر إذا دخل عليه النواسخ. قال تعالى إن كان هذا هو الحق كنت أنت الرقيب عليهم وكنا نحن الوارثون. نحن الوارثين تجدوه عند الله هو خيرا. كل هذا يسمى ضمير فصل. ما الغرض من التقييد بضمير الفصل؟ التخصيص. التخصيص يعني قصر المسند على المسند إليه. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة؟ فأتى بكلمة هو لقصر قبول التوبة على الله عز وجل. إن ويأتي لتأكيد التخصيص إن الله هو الرزاق وليس غيره، وتمييز الخبر عن الصفة كما قلنا في قول الله سبحانه فأولئك هم المفلحون. طيب هذا هو بالنسبة للتقييد بغير الشرط، منها ضمير الفصل ومنها التوابع. المقصود بالتوابع النعت والتوكيد والعطف والبدل. النعت التقييد بالنعت يأتي للتخصيص أو التوضيح. فإذا كان المنعوت أي الموصوف معرفة يبقى الغرض من الصفة التوضيح، وإذا كان المنعوت أي الموصوف نكرة كان الغرض التخصيص. في قول الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون، قال رجل مؤمن يبقى مؤمن صفة، والصفة مقيدة للموصوف، الغرض منها هنا التخصيص. معنى التخصيص يعني تقليل النكرة، أصبحت يعني قريبة من المعرفة. لكن التقييد بالنعت اللي هو للتوضيح، إذا قلنا فتح الباري هو تأليف ابن حجر أحمد العسقلاني، فالعسقلاني وصف كاشف وموضح لابن حجر اللي هو مؤلف كتاب فتح الباري. فإذا قلنا حضر الأستاذ المجتهد المجتهد توضيح للمنعوت. وأحيانا يراد بالمنعوت أو يراد بالنعت تفصيل المنعوت. أقول زارني رجلان عالم وفقيه، وحين يراد به المدح الحمد لله رب العالمين، وحين يراد به الذم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحين يراد به الترحم اللهم الطف لعبادك الضعفاء. كل هذه من أغراض التقييد بالنعت. إذا عرفنا النعت قيد غير شرطي ويؤتى به إما للتخصيص إذا كان الموصوف نكرة، وإما للتوضيح إذا كان الموصوف معرفة، وإما مدح المنعوت أو ذمه أو الترحم عليه. نأتي بعد ذلك إلى عطف، إلى التوكيد. بالنسبة للتوكيد يؤتى به لدفع التجوز، معنى التجوز يعني رفع المجاز. فإذا قلنا حضر الأمير نفسه لا لو أنك قلت حضر الأمير ربما يظن ظان أنه حضر نائب الأمير أو رسول الأمير، فعندما قلت جاء الأمير نفسه فرفعت هذا المجاز الذي ممكن أن يتصوره الإنسان. في قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد الملائكة كلهم، لو قال القرآن سجد الملائكة وسكت ربما تصور بعض السامعين أن معظم الملائكة سجدوا وبعضهم وإن كانوا قليلا لم يسجدوا، فرفع هذا المجاز وقال القرآن فسجد الملائكة كلهم، فعرفنا إذن الغرض من التقييد بالتوكيد هو رفع التجاوز أي المجاز الذي ممكن يتصوره الإنسان، وهو أنه يعني أطلق الكل وأراد البعض. التقييد بالعطف، معروف العطف تابع من التوابع، فالمعطوف يتبع المعطوف عليه، والعطف يؤتى به للاختصار. فإذا قلت جاء زيد وعمر هذا أخصر من قولنا جاء زيد وجاء عمر، وطبعا حروف العطف معروفة في كتب النحو الواو والفاء وثم وأو وبل ولكن وغيرها كثير. أما التقييد بالبدل فهو لزيادة التقرير، لما قل جاءت هند أختك وأقول أقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر تعرب بدل، والبدل هو تابع يؤتى به لتوضيح المتبوع. أو تخصيص إذا كان نكرة كفارة طعام مساكين. في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم بدل. وفي قوله تعالى في سورة إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد الله، لفظ الجلال الله هو نفس العزيز الحميد، هذا يسمى بدل مطابق، وقلنا يفيد زيادة التقرير. فعندما نقول حضر الفاروق عمر، عمر هو نفس الفاروق والفاروق هو عمر، لكن قد يسأل سائل كيف نفرق بين البدل وبين الصفة؟ الصفة تكون مشتقة لكن البدل يكون جامدا، فإذا قلنا حضر الأستاذ الفقيه، حضر الأستاذ العالم، حضر الأستاذ المجتهد، حضر الأستاذ الصابر، صابر هذا كله أسماء مشتقة يعني مأخوذة من المصدر، لكن حضر الفاروق عمر، عمر كلمة جامدة اسم جامد، فهذا هو الفرق بين البدل وبين النعت. فبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من المحاضرة 12 من علم البلاغة في المستوى الأول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.